الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. نحن في الباب 41 فاصل، يعني ليس من الباب الذي قبله وليس من الباب الذي بعده، باب فاصل. قال يا رسول الله ان لم يخفي وجهه فمسح راسي ودعا به البركه ثم توضا فجئت من وجوده ثم قمت الى قضائه ونظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه ليس وزير الحجر. نعم. باب من ضرر واستنشق من ضرر واحد. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه اقرر مسنان على يديه فغسل سنان ثم غسل او ضرر واستنشق من كفه واحده ففعل ذلك ثلاثه فغسل يديه بالمرفقين مرتين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما ادبر وغسل رجليه بالكعبين ثم قال هكذا وقوع في الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله بابه. قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. السائب بن يزيد يحكي أن